اي مراد فازي حلوا وديكم علي ومانيش لاباس كرهت من الحكره من السابوطاج والتعفاس يوم خربطه في الراب دوك نزاقيها خربطه بلا ميوزيك ودي جي بيان سور فيها يا وتفرج سي بون يوم لا فونجونس شعل فيكم النار ولا هبكم بالليسونس راني نهضر على العباد خدت من السابوطاج اللي حكمهم من الراج عاد يجيبوا في الشوماج دوماج قالوا لي يا الراب ما اكزيستيش يا مراد ما تبكيش الراب يروح وما يوليش قالوا لي حبس الراب هي دورها رايه دوك انا تفهم باللي الراب حاجه راكاي سي بور سا من حبس نبقى ديما قاسي عندي زو صحاب عندي دراعي عندي راسي لا طاك درك تبان مخدوم ستيل هبال تفراس خير جين دور جين من اللي روبال جامي ننسى سهر الليلة والتعب اللي عيانا الشعب اللي كان معانا وستيلو اللي علينا جامي ننسى ماس فرونس والدم اللي كان يسيل جامي ننسى دوك العباد اللي خصفونا باللي ميسيل عادي كان غني كاش كونتر لي زاباش بلاد راي بليسي وجرحة ما يبراش غطاك كون يجيع عمالي بلي نضيع عمالي بلي نحارب الفع تموت على السيع معليش ما تخافش بالمرصاد راح نصد الرقد بالموسيقى كي السحارة تاع الهند لا فيتاس تاع البهد ولا طاك تاع النهدة في كل عهدة بالمصحف ندير العهد عهد نفسية في الراب جامي خونة جندي سبيسيال كي حس بالله دمي سخونة مسلح باللي بومب لي كومبا واللي كلاش مسلح بالحكم الفولونتي والكوراج فرصة الراب جاي يحكي الواقع اللي يجرى منكر اللي يصرى صباح ولا العشوة عالناس اللي لافو نرتاحها راح حشوة بداهم السرقة ديريك سوحة للرشوة